نتكلم الليلة في مسألة تصحيح أخطاء الصلاة. من أول الأخطاء في الصلاة عدم معرفة كثير من الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير من المصلين يصلي وهو لا يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير مننا بيصلي بالتقليد، يعني كثير مننا بيصلي بيقلد الناس في الايه، في الصلاة. انا طلعت اتربيت في المسجد بصلي زي ابويا بيصلي وعمي وجدي، بصلي زي فلان وزي فلان. الصلاة كحركات انا بصليها زي الناس، انما صفة الصلاة الحقيقية زي الناس لما صلاها كثير مننا ممكن يكون ما يعرفهاش. طبعا احنا نقول صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم سريعا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ايه يعني نتكلم عن بقية الاخطاء. طبعا بعد الوضوء يستقبل المسلم القبلة، فلا يجوز للمسلم ان يصلي بخلاف الايه القبلة. ايضا ان يجعل المسلم او المصلي امامه سترة، ان يجعل المسلم امامه سترة زي جدار او عمود او اي يعني حاجة بتبقى بينه وبين الايه بينه وبين القبلة. ان يرفع يديه ويكبر الله، يقول الله اكبر. طيب كيف يرفع المسلم يديه في الصلاة؟ بعض الناس هو بيصلي اخواننا بيصلي بيعمل كده، يقول الله اكبر بيعمل كده كده، الله اكبر يعمل كده كده، وفي بعضهم بيعمل كده وفي بعضهم بيعمل كده. يعني كتير من الناس بيقول بيعمل صفات غير الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الصحيحة الرفع اليد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل براحتيه القبلة ممددا أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكان يرفعهما صلى الله عليه وسلم حذو من كبيه أو حذو شحمة أذنيه. يعني كان في طريقتين، إما أنه هو يرفع إيديه كده مفرتين كده كده حذو من كبيه، يبقى أطراف الصابع دي عند الكتاف كده، أو عند شحمة أذنيه كده. دي طريقة رفع إيه اليد. طبعا البعض بيرفع ايده بيعمل كده وكده، يعني اشكال غريبة غير اللي عليها الايه السنة. طبعا مع رفع اليدين او رفع التكبير بالصلاة لا يتلفظ باي نية. البعض طبعا بيرفع ايده ويقول الله اكبر الله اكبر، ناوي تصلي صلاة العشاء حاضر مع امام مقيم غير مسافر الله اكبر. طبعا الكلام ده لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النية محلها القلب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية في الصلاة سواء كانت فرض أو نفل. أيضا أن يضع من صفة صلى الله عليه وسلم أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وهذا الرجل والمرأة فيه سواء، اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. طبعا كلمة يد تطلق على من أول هنا لحد هنا كده، دي اسمها إيه؟ يد. فممكن إنسان يحط إيده كده في الصلاة ماشي، لا حرج كده، لا حرج كده، لا حرج. انما بعض الناس بيصلي بيعمل كده كده، بيحط ايديه كده، هو ده من اليد؟ لا، ده اسمه الكوع، ده اسمه الايه الكوع. واللفظ اللي ورد في صحيح مسلم انه كان يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الايه على الصدر، دي اليد. ولحد هنا كده اسمها ايه يد، انما لحد دي اسمها ايه كوع. فانا لما احط ايدي احط ايدي كده او كده، يعني دي نهايه الامر. لما احط ايده كده ده خطا. وأيضا أن ينظر في موضع سجوده، أن ينظر في موضع السجود، يبقى نظره النظر محل الايه محل السجود. ليه؟ حتى يستجمع الخشوع. بعد ما بيصلي هو والشارع بيصلي وبص شمال ومين كده، عينيه رايحه جايه، عينيه رايحه على رايحه جايه على داخل ولا طالع. اقسم بالله هذا يحدث كثير من المسلمين. بيصلي امبارح كنت في جنازه في مسجد الخياط، وكان بيصلي جنبي واحد عمال يبص شمال ويمين كده في الصلاه كده، يعني احنا الامام بيصلي صلاه العصر وهو قال الله اكبر، ولقيته فجاه ايه بيبص لي كده، بص جنب منه وبعدين بص، قال لا ايه يا حاج دي ايه؟ شغلني انا في الصلاه. فالنظر يمين ويسار في الصلاه هذا يخرج الانسان من كونه فين؟ في الصلاه. ايضا ان يقول المسلم دعاء الاستفتاح، كثير من المصلين يصلي ولا يقول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح من ابيات الاستفتاح السهله اللي بعد الواحد ما يقول الله اكبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ده من ضمن ادعيه الايه؟ ادعيه الاستفتاح. ايضا يسمي المسلم ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءه، فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرا الايه؟ الفاتحه. ولو قرا الفاتحه فقط كده ايه الركعه تمت، لكن يستحب له ان يقرا الايه؟ السورة بعد الايه الفاتحة. طيب كتير من الاجداد والاباء والامهات اللي كبروا في السن ممكن ما لهمش حظ من التعليم وابوه وامه ما حفظوش الفاتحة، نعمل ايه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الذي يجهل قراءة القرآن ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله، يقول دول مكان الفاتحة والسورة الى ان يتعلم الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله والله اكبر، خدت بالك؟ يقولهن الى ان يتعلم الايه الفاتحة. طبعا اذا كان يقرأ وحافظ الفاتحة يقرأ الفاتحة وسورة، واحد حافظ مثلا قل هو الله احد بس يبقى يقرأ قل هو الله احد في ركعتين لا حرج، حافظ قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق يبقى يقرأ دي في سورة دي في ركعة ودي في ايه في ركعة، حافظ الثلاث سور الاخرى يبدل ما بينهم، خدت بالك؟ والواحد مرة الفاتحة والناس مرة الفاتحة والفلق مرة لا حرج. طيب اذا فرغ من الفاتحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة لطيفة بمقدار اخذ النفس، تمام؟ ثم يقرأ الايه السورة، ثم يرفع يديه ايضا مرة اخرى حذو من كبيه زي الطريقة اللي ايه اللي رفع ايده بيها عند التكبير للدخول في الصلاة، ثم يركع مطمئن راكعا. صفة الركوع يا اخوانا ان هو يضع اليدين على الركبتين مفتوحة الاصابع ويمد الظهر ولا يخفض الرأس كده، صفة الركوع الصحيح كده يجي يقعد على ركبتين كده ولا يقعد على الظهر يعمل كده، لا والظهر يعمل كده لا والظهر يعمل كده لا، الصفه الصحيحه كده حتى اذا وضع حوك من الظهر على ظهره لا، كانه زاويه ايه؟ كانه زاويه طريقه الراس مع الظهر مع الكسب كانها ايه؟ زاويه كده، الظهر بقى يمسك ايده كده غلط دي كده منفرده في الاصابع يمسك بيها يقبض على ايه؟ يقبض بهما على ركبتين. وعند الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. طبعا هناك اذكار اخرى لو حضر الاذكار الثانيه يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم دي تجزئه. لكن لو قال اي اذكار ثانيه من اذكار الركوع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز بل هو مستحب له. ثم يرفع من الركوع رافعا يديه كما رفعهما عند الايه عند تكبيرة الاحرام ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طبعا سمع الله لمن حمده دي ده احنا بنسمع فيها احتياج، تلاقي واحد يقول لك ايه سمع الله لمن حمده، لا هي سامعا انه سامعا لا سامعا سمع الله لمن حمده، وليه ربنا الحمد والشكر لا السنة ربنا ولك الحمد بس، خدت بالك؟ وبعدين سمع الله لمن حمده لابد من يتحقق من الكلمة، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طبعا يسمي به ان هو يقول اي اذكار في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها عجبت لها عجبت لها لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا أيهم يبتدرها أيهم يكتبها أولا، يعني شاف كامل 30 ملك عمالين كل واحد يجري عشان يكتب الحسنة دي للراجل ده اللي قال ايه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الكلمتين دول حاجة و30 ملك كلهم مستعجلين عشان يعملوا ايه يكتبوا له ايه الحسنة دي. ثم اذا يعني رفع من الركوع يطمئن للوقوف، لان البعض بيبقى عامل زي السست بيعمل كده يطلع من الركوع بيتعمل كده ما بيتمش يعني قايم من الركوع اهو اهو بيعمل كده يعني ايه على طول عايز يقوم ويرجع على طول، لا انت قمت من الركوع اهو اهو كده، طبعا حتى يرجع كل عظم مكانه زي السنة ما حتى يرجع كل عظم مكانه في اخلاق الاهل العلم حتى يرجع كل عظم مكانه الى مكانه الاول فيعمل كده ياخد اليد اليمنى على اليسرى ولا يرجع كل عظم مكانه اليدين جنب المنزلقين إذا عمل كده جائز وإذا عمل كده جائز، يعني إذا عمل كده جائز وإذا عمل كده إيه جائز، إذا قرر هذا رأي بعض الأئمة وإذا أصل ده رأي بعض الإيه الأئمة. إذا اطمأن بعد القيام من الركوع يقول الله أكبر ثم ينزل إلى السجود، ينزل إلى السجود، طبعا في خلاف ينزل على يديه ولا ينزل على ركبتيه، ينزل على يديه ولا ينزل على ركبتيه، المسألة برضه فيها سعة، اللي يقدر ينزل على يديه ينزل على ركبتيه ينزل واحد مثلا ما فيش غير على ركعتين كده اهو لا حق مفيش مشكله. واحد ثاني خفيف يقدر ينزل ينزل على رجليه كده اهو لا مشكله. المهم ايه؟ النزول بيكون بنوع من الايه؟ بنوع من الهدوء والسكينه. ان في بعض الناس بينزل كانه بيتعارك نازل كانه بيتعارك نازل للركوع امام للسجود نازل كانه ايه؟ كانه بيتعارك. يجوز النزول كده يجوز النزول كده. المسألة فيها خلاف فاللي يتبنى النزول على الركبة ما نقدرش ننكر عليه واللي يتبنى النزول باليد ما نقدرش ننكر عليه لأن المسألة فيها ايه؟ فيها خلاف. أما صفة السجود أن يجعل الرأس بين الكفين يعني تخلي رأسك ما بين ايه؟ كفين وتجعل الأصابع ممدودة وهي في يعني مساواة للكتف. ازاي؟ بنفس الطريقة اللي انا اعملها دي لان البعض بيخطئ اخطاء في مسألة السجود اخطاء كلها واضحة بين السجود كده اهو كده الكفين اهو ممدودتين اهو الكفين دول يا دوبك عند الايه؟ عند كتفين او قريبين في الكتفين اهو ممدودتين منفرجتين الاثنين دول فيهم نوع من الايه؟ من الانفراج اهو. طبعا البعض بيغلط لما يجي يسجد يضايق اللي جنب منه فيعمل ايه؟ يرجع يعمل ريحته كده كان مخرج الحته دي. طب هو لما يعمل كده يعمل ايه؟ ضايق على يمين ضايق على يمين وعلى شمال كده اه لا متفق السنه ان الاثنين كده يكونوا مدتين بقصار كده. وطبعا البعض بيخطئ بقى في بعض الناس بيخطئ في مساله السجود دي. البعض بيسجد براسه بس يعمل كده ما يجيله ما بينسي الارض اغلبه الانف بينسي الارض. لا في اغلبه الانف تلمس الايه؟ الارض. لان الزياده قال ان معاشر الانبياء امرنا بالسجود على سبعة اعظم امرنا بالسجود على سبعة اعظم. تعالى مع الجزء الجبهه واحد اليمين اثنين الانف ثلاثه ركبتين اربعه القلبين خمسة كل اثنين من اليدين والرجلين اليدين والرجلين أربعة. خدت بالك؟ يبقى المرة بسرعة خلاص أعلى ظهر كده ممكن الجبهة وأمامك الإيه؟ أمامك الأنف. دي السجود دي صورة السجود الصحيح. والبعض طبعا بيفترش أو يعني بيفترش في السجود بحيث ان هو ايه يبقى يعني مرحرحه كده. لا هو بيضم بحيث ان هو يبقى ايه ياخد مكانه بالظبط ياخد المكان اللي هو فيه بالظبط لا يتوسعش في الايه في السجود. طيب ده صفه الايه السجود. يقوم من السجود بهدوء حتى يعتدل. اما يقوم من السجود يقوم ايه يعتدل كده. ان البعض طبعا البعض زي ما الاستاذ ابراهيم بيقول البعض لما يجي يسجد بيسجد كده مش ممكن اريده عن حاجه كده. نتطلع بقى عن اقاع كتفاح الكلب. دي طريقه اسمها اقاع كتفاح الكلب. يقول لك ايه؟ دور مين؟ مين اللي بيجي عن حاجه؟ لا السنه اللي هو يضع وقفتين على الارض ثم يسجد بجبهته ويمكن لانه من الارض ويمكن لقدميه الارض. لان البعض بيجي له خطوه ثانيه هوريها لكم ان هو لما بيسجد بيرفع رجلين فوق يعلقهم من الارض يثبت كده؟ نعم يثبت كده. لا يثبت كده. يجعل الاصبع ده مع الاصبع ده الكعبين عاملين زي السبعه كده. كعبين ايه؟ سبعه كعبين اللي غير الخط كعبين سبعه كده. سنه كده. دي السنه ان هو يجعل الكعبين الواصل بعضهم البعض تحس ان ايه؟ زي سبعه كده. خد بالك؟ ده بالنسبه لايه؟ او ثمانيه اسف، ثمانيه مقلوبه. يبقى زي الايه؟ زي الثمانية بحيث ان هو يبقى ايه سهل. القيام من السجود القيام من السجود في المسلم يعتقد في السجود ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. البعض بقى اللي هو في السجود بيبقى عايز ايام السجود عامل كده. ليه ما عايز يسجد الثانية بسرعة؟ فيقول لي عامل كده. اهو يقول راجع ثاني. او البعض يرفع راسه ايه؟ ربع رفع كده وقام راجع ثاني كده. لا الانسان كان اذا سجد اعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي كده. ثم يخر ساجدا صلى الله عليه وسلم مره مرتين، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. يبقى ده الركعه دي بقت ركعه ايه؟ يعني كده. صلى الله عليه وسلم اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود وفي الركوع وفي صلاته صلى الله عليه وسلم كلها. طبعا اثناء التشهد البعض بيخطئ، وده هنقوله اثناء التشهد وبيحرك صوابعه، لا بيحرك ايديه الاثنين، بيقعد يعمل كده، بيعمل بصوابعه الاثنين كده كانه بيضرب على بيانو، يعني بيعزف على بيانو. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبع يده اليمنى ويقول لهي اشد على الشيطان من طرق من المفارق، بس كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير باصبعه الى الكعبه ويحركها تحريك خفيف، اشاره مع التحريك كده خفيف كده، هي دي. البعض بقى ايه بياخدها ايه يعني كده ايه يقعد يعمل. طبعا بالمناسبه دي في الاحناف عندهم ان ثلاث حركات تبطل الصلاه عند الاحناف. فكان مره واحد حنفي زي ما ذكر الشيخ محمد رشيد في مقدمة كتابه الممار، بيقول مره واحد حنفي بيصلي جنب واحد شافعي، والشافعي يرى ان حركه الاصبع دي لا تبطل الايه الصلاه. فواحد حنفي بيصلي جنب واحد شافعي وبيحرك الشافعي بيحرك صبعه كده، يقول فانقض الحنفي على الشافعي في الصلاة فكسر له اصبعه، طبعا من الصلاة فات الصلاة بيمسكه من صبعه، قال له اللي انت بتعمله ده بتكسر له صبعه. خدت بالك؟ طبعا ما بيصليش، ده ما بيصليش، ده مفتري، ده كسر له صبعه. قال ليه؟ لانه شغله في الصلاة. انما السنة التحريك مع الايه؟ مع الاشارة، التحريك مع الاشارة. طبعا والتسليم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل المسلم يديه كاذناب خيل شمس، اللي هو يودي وهو بيسلم ناحية اليمين ايديه على الفخذين كده، وجاي مسلم جاي عامل بصوت بايديه كده، شايف ايه انا بعملها ازاي؟ عامل كده بايديه كده، والناحيه الثانيه يقوم جاي عامل بايديه كده. لا، السنه من الايدين يفضلوا زي ما هم كده، السنه من الايدين يفضلوا زي ما هم. طبعا هنتكلم بقى ان شاء الله عن بقى ايه، عن بقيه الاخطاء حاجه في حاجه، مساله في مساله، يعني لحد ما ننتهي من اخطاء الصلاه كلها خطا خطا، بحيث ان احنا نصل الى السنه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. اسال الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن صلى وخشع في صلاته فقبلت منه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا.